فطريق النجاة هو التزام ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه الفرقة هي الناجية من النار، سائر الفرق كلها في النار، ولذلك تسمى الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. هذه هي الفرقة المتميزة عن غيرها باتباع الكتاب والسنة، وما عداها فهي فرق ضالة وإن كانت تنتسب إلى هذه الأمة، ومنهجها مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم ومن كمال بيانه للناس. فالطريق واضح والحمد لله، اتباع الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى آخر القرون المفضلة، القرون الثلاثة أو الأربعة